يسأل يقول: أنا في البيت ألبس السراويل الداخلية التي تغطي جسدي، وفيها الشروط المتوفرة في اللباس الذي يجب توفره في اللباس الشرعي من ناحية ستر العورة، ولا يشف وليس بالضيق، لكنني لا أستطيع الخروج به أو استقبال الضيوف لأنها تعتبر ملابس نوم، فهل يجوز لي الصلاة بها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فنقول وبالله التوفيق: تجوز الصلاة بكل ثوب طاهر ساتر للعورة، ولكن يستحب أن يكون الثوب جميلا نظيفا، لأن المصلي يقابل به ربه، إذ الأصل في أنواع اللباس الإباحة، لأنه من أمور العادات، فلا يحرم من أنواعه ولا يكره إلا ما حرمه الشرع أو كرهه، كالحرير للرجال وما يصف العورة لكونه شفافا أو ضيقا، وكذلك لباس الشهرة. وعليه فإذا كان ما تلبسه على الصورة التي ذكرت من ستر للعورة ولا يشف ولا يصف، فإنه يجوز الصلاة به، لأنه لم يرد في الملابس تعيين هيئة أو شكل لما يجوز لبسه دون غيره. فأي ثوب يصلي به المسلم الصلاة به صحيحة ما لم يكن متنجسا، أي غير طاهر أو غير ساتر للعورة. لكن نريد أن ننبه السائل أنه لا يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي كمرض ونحوه. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلا شك أن غير هذا الأعمى من القادرين لا رخصة له. هذا والله تعالى أعلم.